وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. وقالوا أإذا ضللنا في الأرض أإنا لفي خلق جديد. ضللنا يعني إيه؟ يعني غبنة وما نعرفش الذرة دي راحت الناحية دي والذرة دي الناحية دي، ما نعرفش الكلام ده، ولا حد يعرف ذرته مشيت على فين، ولا اتنقلت في إيه، في حيوان ولا اتنقلت في شجرة، ما حدش يعرف. أإذا ضللنا يعني ته، ربنا هيخلينا. فالحق سبحانه وتعالى إيه؟ بل هم بلقاء ربهم كافرون. الله، إذا هم ما بينكونش الحج، لأن الحج مستحيل. ليه مستحيل؟ أنا فلان الدليل عليه واضح. أفعينا بالخلق الأول بل هم في نفس من خلق جديد؟ الله. طب العودة أحسن ولا البدء؟ إذا هو خلق من عدم، ألا يخلق ثانيا من موجود؟ ذراتك موجودة وحاجاتك موجودة، يبقى دي سهل ولا مش قال وهو أهون عليه؟ الله. إذن المسألة مش إن التكذيب مش لأن البعث ما يمكنش أن يحدث، ده هم كارهين لقاء ربنا، ولا لقاء لله إلا بواسطة البعث، فعايزين يجيبوا المسألة من أولها. يقول لك مفيش إيه؟ مفيش بعث. إحنا هنا فيها ثلاث أشياء حصل فيها الإنكار وحصل فيها الجدل. أول حاجة تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين، أم يقولون افتراه؟ وبعدين قالوا افترى على الله، إذا الرسالة والتبليغ قالت مفترى كذبوا فيه، كويس كده؟ أدي واحد. وبعدين إيه اللي كذبوه تاني؟ كذبوا إيه؟ حكاية البعث. طب ما جابناش حكاية التانية اللي هي رد عليها بتاعة الوجود الأعلى اللي هو الوجود واجب الوجود. قال لك يا شيخ أمي أعفونا من الرد في هذه المسألة، لأن واجب الوجود الأعلى لما قال ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ريحوني، ولذلك ما جبناش رد. جاب رد على إيه؟ أم يقولون افتراه؟ وبعدين رد عليه، وبعدين هنا أإذا ضللنا في الأرض أإنا لفي خلق جديد؟ بل هم بلقاء ربهم كافرون.